بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في مبحث الكلام، وهو الصفة الأخيرة من صفات المعاني كما ذكرها الشيخ. وذكرنا أن الكلام هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، منزه عن الصوت والحرف وعما يشبه كلامنا، هو به آمر وناه ومخبر، نعم، إلى آخر هذه الأقسام التي ذكرناها. فإذا الكلام أخوانا هو الكلام النفسي، وليس هو الكلام اللفظي الذي نتلفظ به، وإنما الألفاظ والأصوات والحروف هي مخلوقة دل بها ربنا عز وجل على ما أراد أن يطلعنا به من كلامه النفسي. نعم. ولما كان كلام النفس دقيقا زل عن ذهن أكثر الضعفاء، فلم يثبتوا إلا حروفا وأصواتا. يعني سبحان الله، الكلام النفسي مع أنه ثابت، لكن أكثر الناس بيفهم الكلام هو ألفاظ وحروف. نعم. لذلك لا يتعامل إلا مع الألفاظ والحروف، بينما الكلام عند الله عز وجل هو كلام نفسي، وهو الأصل في الكلام، وإنما الكلام اللفظي هو وسيلة لإطلاع الآخرين على ما في نفسنا الكلام. توجه لهم على هذا المذهب أسئلة واستبعادات نشير إلى بعضها ليستدل بها على طريق الدفع في غيرها. الأول قول القائل: كيف سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى؟ يعني هم يظنون أن السماع لا يكون إلا لألفاظ وحروف. طب موسى كلمه ربنا عز وجل، إذن بألفاظ وحروف. نحن نقول إخواننا الجواب على ذلك: أولا، الله تبارك وتعالى كلامه نفسي، وما سمعه موسى من الكلام كان أمرا خارقا للعادة اختص به موسى، إذن هناك أمر على خلاف العادة، وإلا لم يكن خصوصية. يعني لو كان السماع طبيعي عادي ما كان في خصوصية، لكن عندما يذكره الله على سبيل اختصاص إذن هو سماع وتكليم ليس كالمعتاد. ثم بقى هنا الأشاعرة والماتريدية اختلفوا في كيفية هذا الأمر الخارق للعادة. فالأشاعرة قالوا إن الكلام الذي سمعه موسى هو الكلام النفسي، والكلام النفسي عادة لا يسمع إلا بأصوات حروف، لكن موسى أطلعه ربنا على كلامه النفسي من غير صوت ولا حرف، هذا على خلاف المعتاد. طيب الماتريدية ماذا قالوا؟ قال لا، الكلام النفسي لا يسمع، وإنما الله تبارك وتعالى خلق ألفاظا وحروفا فهم من خلالها موسى الكلام النفسي. طيب الألفاظ والحروف إخواننا عن هذه أعراض، يعني إذا كان السماع للألفاظ والحروف، إذا وصف خرق العادة، قال خرق العادة هنا أن الله عز وجل خلق الأصوات والحروف فيما لا يكون له أصوات حروف عادة، وهو الشجرة. فإذا الشجرة خلق الله فيها أعراضا قامت بالشجرة، سمعها موسى فعندها فهم من خلال ذلك كلام الله النفسي. هنا إشكال أن المعتزلة يقولون هذا الكلام نفسه. شو بيقولوا؟ خلق الله أصواتا وحروفا في الشجرة. إذا صار الماتريدية والمعتزلة نفس الكلام لا، في فرق دقيق، وهو أن المعتزلة أثبتوا ألفاظا وحروفا قائمة في الشجرة، لم يثبتوا وراء ذلك كلاما نفسيا. بينما الماتريدية ماذا قالوا؟ إن الله خلق أصواتا وحروفا في الشجرة، من خلالها فهم موسى كلام الله النفسي. إذن هم الماتريدية أثبتوا كلام النفسي، والمعتزلة نفوا الكلام النفسي. نعم. أسمع صوتا وحرفا فإن قلتم ذلك فإذا لم يسمع كلام الله تعالى، فإن كلام الله تعالى ليس بحروف، وإن لم يسمع حرفا ولا صوتا فكيف يسمع ما ليس بحرف ولا صوت؟ قلنا سمع كلام الله تعالى، وهو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، يعني كلامه النفسي ليس بحرف ولا صوت. فقولكم كيف سمع كلام الله تعالى؟ كلام من لا يفهم المطلب من سؤال كيف، فإنه ماذا يطلب به وبماذا يمكن جوابه؟ فليفهم ذلك حتى يعرف استحالة السؤال. يعني كلمة كيف، أنت تبحث عن الكيفية، عن الوسيلة، عن الأداة، يعني عن الطريق، مو عن المسموع. المسموع هو كلام الله النفسي، الكيفية لا نعلمها. نعم. فنقول السمع نوع إدراك، فقول القائل كيف سمع كقول القائل كيف أدركت بحاسة الذوق حلاوة السكر، وهذا السؤال لا سبيل إلى شفائه إلا بوجهين، أحدهما أن نسلم سكرا إلى هذا السائل حتى يذوقه ويدرك طعمه وحلاوته. هلا هو عملية الآن، حتى لو فعلنا هيك نحن الآن أعلمناه كيف تمت القضية تذوق السكر، أما ما هي الآليات التفصيل التي حصلت ما بنعرف. نعم. فتقول أدركته أنا كما أدركته أنت، كما أدركته أنت الآن، وهذا هو الجواب الشافي والتعريف التام. والثاني أن يتعذر ذلك إما لفقد السكر أو لعدم الذوق في السائل للسكر، فتقول أدركت طعمه كما أدركت أنت حلاوة العسل، فيكون هذا جوابا صوابا من وجه وخطأ من وجه. أما وجه كونه صوابا فإنه تعريف بشيء يشبه المسؤول عنه من وجه، وإن كان لا يشبهه من كل الوجوه. يعني تذوق العسل مثل تذوق السكر. نعم. يعني أنت الآن أن تشبه الشيء بشيء آخر لتعرفه به عن طريق التشبيه، هذا أمر مقبول إلى حد ما، لكن إشكال أين؟ عندما تطبق جميع نقاط المشبه به على المشبه. لما أقول لك أنا زيد كالقمر، معناه زيد في صخور وفي كذا هيك؟ لا، المراد زيد جميل كالقمر فقط في هذه الزاوية تشبهه بالقمر، مو بكل شيء. فنحن الآن عندما نضرب لله تبارك وتعالى مثلا، لا يعني أننا يعني نمثله بهذا الشيء من كل الوجوه، وإنما نوضح جزئية معينة. نعم. لما الحديث قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، قالوا هنا ليست تشبيه لله بالقمر، وإنما تشبيه وضوح الرؤية لله بوضوح الرؤية للقمر. إذن هنا الجزئية الخاصة هي المشبه والمشبه به، مو كل شيء. فالإشكال أين بقى إذن؟ عندما نضرب لله مثلا فنشبه الله بهذا المثل بكل شيء، وهذا المراد بقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فإن طعم العسل يخالف طعم السكر وإن قاربه من بعض الوجوه، وهو أصل الحلاوة، وهذا غاية الممكن. فإن لم يكن السائل قد ذاق حلاوة شيء أصلا تعذر جوابه وتفهيم ما سأل عنه.

مولانا الكيفية إلا بنجهلها، حتى بتستمر معنا هاي إلى حتى يوم البعث والنشور حتى يوم القيامة والخلوق. ما في عنا كيفيات، يعني الكيفيات أني يعني عبارة عن قيود في الرؤية، أما نرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة من غير أن نكيفه بكيفية. هنا الاستبعاد الثاني أن يقال كلام الله تعالى حال في المصاحف أم لا، فإن كان حالا فكيف حل القديم في المحدث، فإن قلتم لا فهو بخلاف الإجماع، إذ احترام المصحف مجمع عليه حتى حرم على المحدث مسه، وليس ذلك إلا لأن فيه كلام الله تعالى. فنقول كلام الله تعالى. أخوانا أحيانا بعض الناس يأتي بإشكالات يركبها على نقطة معينة غير واضحة عنده، يبني عليها إشكالات كثيرة. نعم، عنده نقطة غلط لك وينبني عليها كذا وينبني عليها كذا، يطلع بنتائج خاطئة، لأن يعني إحدى النقاط كانت غلط. بس الإشكال أين؟ أنه عندما يلقي يعني لك السؤال يلقيه دفعة واحدة، كتلة واحدة بيلقي قدامك، والخلل مو بالكل، خلل وين؟ في بعض أجزاء السؤال، فأنت لابد أن تفصل السؤال حتى توضح له أين موضع الإشكال. تقول له أنت في هذه النقطة أخطأت، هنا كان الإشكال. وإذا إنسان ما عمل إخواننا هي من الصعب أن يناقش السائل أبدا. أحيانا أنت الآن بدك تجاوب جواب إجمالي، هو الآن ما فهم عليك، ليه؟ النقطة اللي فيها الإشكال ما استوعبها، بدك تركز له على النقطة اللي فيها الإشكال. نعم. فنقول كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، مقروء بالألسنة. وأما الكاغد والحبر والكتابة والحروف والأصوات كلها حادثة، لأنها أجسام وأعراض في أجسام. الكاغد يعني هو الورق، يعني هذا جسم، والأصوات والألفاظ هي أعراض حالة إما بالشخص أو بالكاغد. لأنها أجسام وأعراض في أجسام، وكل ذلك حادث. وإذا قلنا إنه مكتوب في المصحف، أعني صفة القديم سبحانه، لم يلزم أن يكون القديم في المصحف، كما أن إذا قلنا النار مكتوبة في الكتاب، لم يلزم منه أن تكون ذات النار حالة فيه، إذ لو حلت فيه لاحترق المصحف، ومن تكلم بالنار فلو كانت ذات النار حالة بلسانه لاحترق لسانه، فالنار جسم حار، وعليه دلالة هي الأصوات المقطعة تقطيعا يحصل منه النون والألف والراء، فالحار المحرق ذات المدلول لا نفس الدلالة. فكذلك الكلام القديم القائم بذات الله تعالى هو المدلول، هو المدلول لا ذات الدليل. والحروف أدلة، وللأدلة حرمة إذا جعل الشرع لها حرمة، فلذلك وجب احترام المصحف، لأنه يدل على كلام الله النفسي، لأن ما فيه دلالة على صفة الله تعالى. الاستبعاد الثالث. والله يا جماعة الغزالي عجيب هالتفصيل اللي عنده، والله عجيب فعلا يعني. نعم. قولهم إن القرآن كلام الله تعالى أم لا، فإن قلتم لا فقد خرجتم عن الإجماع، لأن الإجماع يعني منعقد أن القرآن كلام الله. وإن قلتم نعم فما هو سوى الحروف والأصوات، فما هو سوى الحروف والأصوات، ومعلوم أن قراءة القارئ هي الحرف والصوت. نعم. نفي. وإن قلتم نعم فما هو سوى الحروف والأصوات، ومعلوم أن قراءة القارئ هي الحرف والصوت. نعم.